إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيد. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابني، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. ده أنا قلبي وجع في رجلي يا عم الشيخ صالح، بقى هو الموضوع كده؟ وهو ده موضوع بسيط يا هاشم، أنت تربيت في البلد وسط جو تاني وعالم تانية، إنما مصر دي دوامة يا ابني. ما تخافش علي يا عم صالح، أنا واعي زين للحرمة دي، وربنا يحفظنا جميعا. اسمع يا ابني، الست كوثر دي مش ست بطالة لا سمح الله، كل الحكاية إنها كل يوم والتاني تتجوز لها واحد. واه ربنا يجويها يا عم صالح. اسمعني بس وما تقطعنيش. قول يا عم الشيخ قول. من أول يوم طلعت لك فيه وأنا عارف إنها مش هتسيبك في حالك، بس برضو أنا عارف إنك ناصح وواعي لمستقبلك. شوف يا عم الشيخ صالح، أنا جاي البلد دي عشان مستقبلي وبس، وبعدين أنا عندي ولاية خاف عليهم. الله يطمن قلبك يا هاشم يا ابني. والله أنا حاسس بالذنب إني مسهرك لحد دلوقتي، أنا لا أعرف إنك بتحب تنعس بدري عشان تقوم للفجر حاضر. ربنا هو اللي بيقوي يا ابني. أسيبك أنا بقى، يا دوب تنام كام ساعة قبل ما تروح كليتك. تصبح على خير يا ابني. وأنت من أهله يا عم الشيخ. آه ده انت طلعت حكاية يا ست كوثر، ربنا يكفينا شرك ويهديكي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صبحنا وصبح الملك لله. فريده بنتي يا فريده، قومي يا بنتي النهار طلع. اصبح الخير يا امي. يسعد صباحك يا بنتي. يلا يلا قومي جهز الفطور لبوكي. بنتي يا امي ما هتفطريش برديكي؟ همليني الحالي، خلص اللي وراكي. يلا لساكي ما تاكليش مع ابوي على طبليه واحده؟ حطي لسانك جوا خشمك واسكتي، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. حاضر حاضر يا امي. هقول لك ايه بس يا فريده يا بنتي، ده مهما كان ابوكي ما يخلصنيش تبقى صورته عفشه قدامك. ربنا يهديك يا ابراهيم يا ابو عيالي وينصرك على شطان نفسك. بقى يعني يا اصل عوض مشيعلي من بدري كده عشان تفرجني على ارض المريس بتاعتك، عارفها وحافظها كمان. خبر زين ان رهنها عنديك يا شيخ ابراهيم، بس حبيت اعرف ان كانت داخله مزاجك كلها. هي يعني عدم المؤاخذه يعني هي ارض بور بصحيح، لكن بشويه تعب حتزرع وترمي خير ملوش حد ان شاء الله باذن الله. اكده يبقى نتكلم وعلى راحتنا بقى. مفهمش غرضك انت. الصبر يا راجل. وعموما هقول لك انا غرضي ايه يا ابو هاشم. بقى انا فرحت لما لقيتك جاي تطل علي، وقلت الشيخ ابراهيم اخوي قلبه رج وحيود اخوه الصغير. ومالك كده عطفتهم مطرحك يا رضوان؟ يا راجل ده احنا قريين فتحتهم، ولا شغل الرهونات نساك الاصول؟ انت هتتمجلت عليا يا رضوان، مش انت وردك اللي الناس بترهن عندك ارضها؟ طارت عقلي. انا بعت لك تشور عليا ولا ده يتهب في وشي وتلقح كلام زي الطين؟ مشورتي ايه؟ كان واجب عليك تضربه بالمداس اول ما قالك الكلام الماسخ ده. مفيش فايده فيك يا رضوان، حمقتك غلب عقلك. بقول لك ده العوض ابو صادق، فهم يعني ايه العوض ابو صادق؟ قلب ولا يسوى، انت بس اللي عامل له قيمه من غير لازمه. يا راجل راع ربنا ببيتك، هترجع في الفتحه اللي قريناها يا اخوي. اسمعني بس الله يرضى عليك، انا ما ردتش عليه ولا اديته عقد نافع. المساله لازم ولابد تتعالج بالعقل. وانت خليت فيها عقل. اسمع يا شيخ ابراهيم، اسمع، لو في نيتك حاجه قولها بصريح العباره من غير لف ودوران. قصدك ايه يا رضوان؟ قصدي لو في نيتك تناسب ولا تصادق وعامل حساب لكلمتك وياي ما تنعاش هم، وربنا يقدرك على فعل الخير. كده يا رضوان؟ اقول لك ايه يا اخوي، اذا كنت ما فكرتش في بنتك العيله دي من دور عياله يا راجل، حرام عليك. ايه ما قلت لك ما هيتجوزهاش، ده كلام ابن عم حديد. وبعدين مصلحت مع العوض وناسه تخلينا عالج الامر بالحكمه. ما تردش عليها يعني. اقول لك ايه، ربنا يقدرك على فعل الخير. اخسار يا ابراهيم، اخسار يا اخوي. الله يرحمك يا ابوي، الله يرحمك. كل كلمة قلتها كانت صح. هتقول ايه يا ابوي؟ زي ما سمعت يا ولدي. بس انا قلت دار عمك ابراهيم ما تخطهاش من دلوقتي، وهو على الكلام يا حسين. وايه اللي حصل عشان كل ده يا ابوي؟ معايس كتر حديد، عمك ابراهيم خلاص قطع كل الحبال اللي بناتنا. حب على قدك يا ابوي، عرفني ايه اللي حصل. اعرفك يا ولدي، ماني لازم اعرفك، واياك تتقهر او يركبك الهم. يا مري يا وجع قلبك يا راضية بجانة، انا متحملة كل السنين دي وصبر عشان الواد والبيت، دلوك عاوز تجهر قلبي؟ خبر ايه يا ولية، عتلوحي ولا ايه؟ وما نوحش ليه؟ ما نوحش ليه؟ ما انت ناوي تدفننا بالحي، يبقى واجب البكا والعديد كمان. يا ولية انا بتحدث وياكي، بناخد وند في الكلام مع بعضينا. هتعمل زي رضوان اخوي وتتحمقي؟ بدك تقول ايه يا ابو هاشم؟ انا ما اديتش العوضي كلمه، واصل كل الحكايه كلام في كلام. وما تدهوش يا ابراهيم، ما تدهوش يا بي. بتهب في وشك كده ليه يا ولية انت؟ انا متحمل حاجات كتير قوي عشان ولدي، انت عارف كده زين. مش حسيبك تدفن بنتي بالحياة وتميل بختها عشان طمعك وجبنك. يا جدع انت ما تقولي عاوز ايه ولا تفارقني. ايه ده انت اتضايقت؟ ما كانش قصدي والله. وبعدين بقى انا بس مش عارف حضرتك متنرفز كده ليه. بقى معطلني وعمال تقرر فيا وعاوزني ما تنرفز. وبعدين انت مالك ومال هاشم وبتسالني عنه ليه وعايز ايه منه بالظبط؟ ابدا، ده احنا اصحاب حتى، ودايما بنتقابل في ندوات الدكتور حسان ابو زكري. طب لما انتوا اصحاب بتسالني عنه ليه بقى؟ اصل يعني. وبعدين انت طالب زميلنا هنا ولا ايه؟ لا لا لا، انا شاعر بس. بقول لك ايه، انا مش مطمن لك، امشي احسن لك والله العظيم احسن. لا لا لا لا لا، من غير ولا عموما انا متشكر جدا ومسار هنتقابل. من غير سلام. طب وانا ذنبي ايه يا حسين يا ولد عمي؟ محدش فينا له ذنب يا فريده، بس ابوي حرج عليا جداركم. وهانت عليك فريدة تهملها كل ده من غير ما تطل عليها؟ ما هو فريدة جرى لك ايه يا ود عمي؟ عايز تتكلمني كمان؟ ما هو اللي بيعمله عم ابراهيم ما رضيش حد واصل. وانا بيدي ايه يا حسين؟ بس متخافش، اماي طمنتني وقالت لي ان مفيش حاجة من دي هتتم. ويا ترى عم ابراهيم حيفوت العشرين فدان اللي حدا العودك ده؟ انا مرايداش غيرك يا ود عمي، حتى لو جابولي ملجرو. طمن يا فريدة، حياة عيونك الحلوين دول محد حيقدر ياخدك مني ولو طارت فيها رجاب. انت معزوم عندنا في البيت بكرة. ليه؟ بابا عايز يشوفك ويتعرف عليك هو وماما. كده طوالي؟ ايوه كده. طب مش لما عرف ابوي وناسي الاول؟ ليه كل ده؟ هو ايدنا كده؟ لما حد يروح يخطب لازم يكون معانا اهله ونا... معقول انت جرى ايه؟ وانا قلت حاجه تضحك ولا ايه؟ وا ما ترديش عليا كمان. طب انا ماشي الي. هاشم استنى استنى، ما تجرينيش وراك، ما تجرينيش وراك في الشارع يا هاشم. حسبي يا ليلى. ليلى نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ، قدر علينا انكتب فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.